بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المسائل العظيمة في دين الله عز وجل مسألة العذر بالجهل، وهي من المسائل التي يعني ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقلام منذ ظهور بعيدة، وخالف من خالف منهج أهل الإسلام وأهل الحق في هذه المسألة، ونحن إن شاء الله وسائلين إياه التوفيق نبين وجه الحق في المسألة كما قرره علماء أهل السنة والجماعة. فالعذر بالجهل، العذر بالجهل يعني له مواضع يؤخذ ويقبل فيها العذر بالجهل، وهناك مواضع من دين الله عز وجل لا يقبل فيها العذر بالجهل، لأن بعض الناس في هذا الزمان يعذرون بالجهل في كل مسائل الدين، سواء كانت توحيدا أو شرائعا أو مسائل كبرى أو مسائل يعني اختلاف يعذر فيه بالجهل أو لا يعذر، فهم يعذرون في كل المسائل. وبالمقابل هناك أشخاص وأناس وطوائف من الناس لا تعذر بالجهل في صغير ولا كبير، ولا يميزون ما ينبغي فيه العذر بالجهل وما لا ينبغي فيه ذلك. فالمسألة عند أهل السنة والجماعة أن مسائل الدين والحالات التي يعذر فيها والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل هي عموما أربع حالات، وهي كالتالي: حالتان يعذر فيهن بالجهل، وحالتان لا يعذر فيهن بالجهل. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في هذا الدرس. الذي يعذر فيه بالجهل هي المسائل الشرعية، المسائل الشرعية، وهناك مسائل شرعية لا يعذر فيها بالجهل، وأيضا توحيد الله عز وجل وصفاته وعدله وربوبيته لا يعذر من جهل ذلك، كان ممن بلغته الرسالة أو كان ممن لم تبلغه الرسالة. ويقول ابن جرير الطبري رضي الله عنه، يقول: فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله وأن و وأن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له صحة ذلك

وإن من قيلي وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع، وضرب مثالا لذلك ثم قال: وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله وأسمائه وصفاته وعدله، بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة، ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء الأخرى. ألا ترى أن السماء ليست بأبين من الأرض، ولا الأرض من الجبال، ولا الجبال من البهائم، ولا شيء من المحسوسات، وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها، وإن صغر ولطف. لذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائده. فهذا الإمام إمام المفسرين رضي الله عنه، الذي قال عنه ابن خزيمة صاحب الصحيح، قال عنه: ما رأيت أعلم منه في زمانه. فيقول أيضا، يقول بعد أن بين هذا التفريق بين المخطئ في التوحيد والمخطئ في الشرائع، قال: وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث، وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيد الجارية أو تبلغ حد المحيض فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا. إذن كما توضح، فإن الغلام والجارية إذا بلغوا حد الاحتلام والمحيض فلم يعرفوا صانعهم بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حدد، فهو كافر، فهو ليس بمسلم. فهل عابد القبر عرف صانعه؟ هل عابد الصنم عرف صانعه؟ هل عباد الأضرحة عرفوا صانعهم؟ هل أصحاب القول بالحلول والاتحاد عرفوا صانعهم؟ هل عباد المشاهد عرفوا صانعهم؟ هل الذين ينكرون الصانع عرفوا صانعهم؟ حتى يقال إنهم معذورون بالجهل. هل إنكار الصانع وعبادة القبور من الشرائع أم من التوحيد؟ نعم، فيجب معرفة هذا الموضع وهذا المقرر عند العلماء. نعم، قال أيضا أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارفنا المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان، وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره، منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير، وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء، العالم القادر المتكلم، وأن يعلم أن له كلاما لا يشبهه علوم خلقه، وقدرة لا تشبهها قدرة عباده، وكلاما لا يشبهه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام. فهذا يعني هذا كلام عظيم، وهو يعني كتاب نفيس، هذا في كتاب ابن جرير التبصير في معالم الدين، ولم أرى هذا التفصيل الذي ورثناه ووجدناه عند هذا العالم الفاضل من القرون الأولى، لم نجده عند غيره، لم نجده عند غيره. فهذا العلم من النوادر، من النوادر، ومن يعني النفائس والجواهر. فقد قيل عن الإمام ابن جرير عن تفسيره: لو أنك ذهبت إلى الصين لتطلب تفسير ابن جرير لما كان ذلك كثيرا. وكتاب التبصير هو في معالم الدين، ومعالم الدين هي يعني أهم ما في الدين من الأمور التي تثبت العقيدة وتثبت الأصول التي تثبت عليها أقدام الإسلام. فالأصول يجب أن تكون صحيحة، يجب أن تكون مبنية على أساس متين وصحيح، حتى ينبني عليها صحة الإيمان في القلب وإشراقه، وينبني عليها صحة الفروع التي تنبني على الأصول الصحيحة. فتفرق بين ما يعذر فيه بالجهل وما لا يعذر فيه بالجهل. مثلا، وسئل يعني ذكر هو هذا الافتراض، لو سأله سائل قال يعني أن هذا الذي ذكرت من التكليف، يعني سأله عن ذلك، فقال قال: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البالغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم، حتى أوجب لهم ذلك الحيرة وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه داعي الهوى، لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا. ثم بعد هذا هذا البيان لما لا يزول حكم الكفر إلا بمعرفته، ولا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه هذا الذي يشرك بربه القبور ويشرك بربه الأصنام ويعني يعبد غير الله عز وجل وينكر الصانع أو يصف الله سبحانه بالعجز أو بترك بأنه ليس مدبرا أو أنه تخلى عن الناس أو أنه تخلى عن خلقه أو أن الله سبحانه وتعالى ليس عليما ليس قادرا فهؤلاء يقول أبو جعفر وهذا هو الحق المثبت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله يقول الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله ذكره تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو ممن لم يأته رسول عاين من الخلق غيره أو لم يعاين من الخلق سوى نفسه ثم يبين القسم الثاني من صفات الله عز وجل التي هي بخلاف الصفات الأولى التي تعلم ولا تعلم استدلالا ويعني بما ظهر للحواس ويفرق بين ذلك وبين ما لا يعلم إلا خبرا يقول ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه فإن خالف ذلك قبل ثبوت الحجات عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حسا فمعذور بالجهل به الجاهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية إذن القسم الثالث ما هو الذي لم الثالث والذي يعذر فيه بالجهل الذي لم يبلغ فيه الخبر الذي لم يبلغ فيه الخبر وسنأتي إلى التقسيم ما بين ما هو يعني يكون يقطع العذر وما لا يقطع العذر ما يقطع العذر بعد بلوغ الحجة وما لا يقطع العذر بعد بلوغ الحجة إذن هنا نتكلم عن المعذور بالجهل الذي لم تبلغه الحجة فيما لا يعلم إلا خبرا إذن يجب استيعاب هذا التفصيل الدقيق ويعني يجب الانتباه لأن حتى لا تختلط الأمور حتى لا تختلط فهذه أمور دقيقة مسائل دقيقة تحتاج إلى علم وروية وتدبر يقول يضرب أمثلة على الصفات التي تعلم خبرا ولا تعلم استدلالا بما شاهدته الحواس وما وقع تحت الحواس. يقول: وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين، لقوله: بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا، لقوله: والسماوات مطويات بيمينه. فهذا قوله طبعا، وأن له يدين لقوله: بل يداه مبسوطتان. هذه أمثلة أن له يمينا والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب قدمه فيها، يعني جهنم، أنه يضحك إلى عباده المؤمن إلى عبده المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وأن له أصابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل به نفسه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. إذن هل نكفر كل من جهل صفة من صفات الله عز وجل؟ هل نكفر كل من جهل صفة من صفات الله عز وجل؟ هذا ليس صحيحا، هذا غير صحيح. إذن لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. الصفات التي تعلم خبرا، التي تعلم خبرا، يعني يقول أيضا في التبصير لمعالم الدين، بالتبصير في معالم الدين: فإن كان الخبر، فالخبر خبران. إذن هنا انتقلنا إلى ما يثبت بالخبر، فنفرق بين نوعين من الخبر. ما هما هذا النوعان، هؤلاء النوعين؟ إن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما عاين وشاهد، ما عاين وسمع. والنوع الثاني من الأخبار يقول: وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك، غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره. إذن هنا عندنا أخبار تقوم مقام المعاينة والسماع، وأخبار لا يقطع مجيئها العذرة، يجب التفريق بين هذين النوعين من الخبر. أيضا يقول ابن جرير: يقول من بلغ حد التكليف لا يلزمه أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته إذ كان موصوفا، كما يلزمه اعتقاده أنه حي قديم إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع. فانتبهوا، انتبهوا إلى هذه المسائل. أنبه المسلمين ومن تبلغ دعوتنا دعوة جماعة المسلمين: اعرفوا الحق أيها الناس، اعرفوا الحق من ألسنتنا، ولا تسمعوا إلى المشوشين ومن لا علم عندهم ولا شغل عندهم إلا التشويش على أهل الحق. نعم، ففرق هنا بين إمكان الرؤية، فهو يعلم استدلالا إذ لا موصوف إلا جائزة عليه الرؤية، وبين متى تكون الرؤية ولمن تكون الرؤية، فنعلم أن الله نراه في الآخرة ويراه المؤمنون دون الكافرين. كل هذا يعلم، إنما يعلم بالخبر وليس من غير خبر. فهذا يعني الخلاصة ما هي؟ هي أن عندنا أحكاما هي من التوحيد، قلنا بأن عندنا مسائل هي من التوحيد، الجاهل بها سواء بلغته الحجة، بلغته الرسالة أو لم تبلغه، فهو كافر مشرك، لا يعذر فيها بالجهل. والمسائل التي لا يكفر إلا من جحدها بعد أن تبلغها الحجة التي تقطع العذر، ومن لم تبلغه الحجة فإنه يعذر بالجهل في مسائل الشرائع التي تعلم خبرا والصفات التي تعلم خبرا والأخبار التي لا تقطع العذر، فإنها المجتهد المخطئ فيها بعد أن تبلغه الحجة أو يبلغه الخبر لكن الخبر لا يقطع العذر، إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، فإنه يعذر المخطئ إذا كان مجتهدا واستند إلى أدلة في المعنى الذي ذهب إليه، وإن كان هذا المعنى خلاف الصواب، ولا بد في كل مسألة من الصواب أن الصواب يكون واحد. إذن هنا تبين لنا بأن هناك فروق، ليس كما جعل الناس هذه المسائل وهذا التفصيل جهلوه وجعلوا كله جعل كلها كل هذا التفصيل يعني مسألة واحدة، إما يكفرون في كل المسائل دون تفريق، أو يعذرون في كل المسائل دون تفريق، والفريقان ليسوا على شيء. والحق الذي دلت عليه الأدلة هو ما بيناه بفضل الله عز وجل، وهنا يأتي أبو جعفر إلى ذكر بعض المسائل التي تعلم خبرا، وأنا أنصح بالرجوع إلى كتاب التبصير والاطلاع عليه، فإنه يتكلم عن هذه الأصول، والأصول هي التي تبين يعني معالم دين المسلمين، لأن الخوارج لهم أصولهم، والمرجئة لهم أصولهم، والجهمية عندهم أصولهم، والقدرية والجبرية. فما هي معالم دين المسلمين؟ فأنصح بالرجوع إلى معالم الدين لابن جرير الطبري رضي الله عنه، فتكلم عن الاختلاف في الإمامة وعقد الإمامة، في منازعة القرشي في الإمامة، في قول الخوارج في أهل المعاصي وحكمهم، في الحجة التي هي لله على خلقه، في أفعال العباد، فساد قول الجبرية، الرد على القدرية في أحكام في أهل الكبائر وأحكامهم، في الإرجاء، في زيادة الإيمان ونقصانه، في القول في القرآن، في الاختلاف في عذاب القبر، منكر ونكير وأحوال البرزخ، في الاختلاف في الرؤية، وغير ذلك مما يوضح سبيل الرشاد ويبين طريق السداد لمن أيد بنصح نفسه وطلب منه السلامة منها لها، والنجاة من المهالك، وترك التعصب للرؤساء والغضب للكبراء، وإعراض منه عن تقليد الجهال ودعاة الضلال في جميع ما اختلفت فيه أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعده إلى يوم القيامة. هذا كلام ابن جرير عن ما سبق منه بيانه. يقول: فقد بينا ولله الحمد ما اختلفت فيه أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بعده، وما قد تختلف فيه بعد اليوم، أو ما عساها أن تختلف فيه بعد اليوم، من توحيد الله جل ثناؤه وأسمائه وصفاته وعدله ووعده ووعيده، وأحكام أهل الإجرام، والقول في أهل الآثام العظام وأسمائهم وصفاتهم، والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة، وأحكام المرقة من الخوارج على الأئمة، والصحيح من القول فيما لا يدرك علمه إلا حسا وسماعا، وفيما لا يدرك علمه إلا استدلالا، وما الذي لا يسع جهله من ذلك، وما الذي يسع جهله منه، بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله. كانت هذه السبيل هي سبيله في تفسير القرآن، فإذا أتيت إلى قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وغيرها من المواضع فإنك ستجد بأن ابن جرير يقر هذا المنهج في عدم العذر بالجهل لمن أخطأ في التوحيد.